الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا في سورة الفرقان: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. هذه الآية وما بعدها توعد الله فيها كفار قريش ومشرك العرب، بل وكل من كذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من جهة أنه أخبر عن الأمم السابقة الذين كذبوا رسلهم، وأخبر عما أحله بهم من العذاب والنكال والتدمير والهلاك. فهو يخوف هؤلاء المكذب، يخوف هؤلاء الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم فإنهم كذبوا كما كذبتم. فأحل الله بهم عقوبته: وأنتم مصيركم مصيرهم، فآمنوا وصدقوا، آمنوا بالله ورسوله وصدقوا واتبعوا، وإلا فإن مآلكم مآلهم وعاقبتكم عاقبتهم. فهذا من أشد الوعيد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيقول جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب. يقول ابن كثير: يقول تعالى متوعدا من كذب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من مشركي قومه ومن خالفه، ومحذرهم من عقابه وأليم عذابه مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسله. فبدأ بذكر موسى عليه السلام وأنه ابتعثه وجعل معه أخاه هارون وزيرا، أي نبيا مؤازرا ومؤيدا وناصرا. فكذبهما فرعون وجنوده فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. نعم، فقد آتى الله وأعطى موسى ابن عمران أحد أولي العزم وكليم الرحمن، آتاه الكتاب وهو التوراة التي أنزلها عليه، وجعل معه أخاه هارون وزيرا كما قال ابن كثير: وزيرا أي نبيا مؤازرا ومؤيدا وناصرا. وقال الطبري: يعني معينا وظهيرا. وقال السعدي: ناصرا ومعينا، وكلها بمعنى. وقد ذكر الله عز وجل في سورة طه أن موسى سأل ربه أن يجعل له وزيرا من أهله، وهو قوله جل وعلا: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فذكر الآيات، والحاصل أن موسى دعا ربه أن يجعل أخاه هارون وزيرا فاستجاب الله له. ولهذا يقول أهل العلم: ليس هناك أحد أعظم منة على أخيه من موسى، ليس هناك أخ منته على أخيه أعظم من موسى على أخيه، منته عليه عظيمة، لأنه سأل الله أن يجعله وزيرا فاستجاب الله دعاءه وجعل أخاه هارون نبيا ومؤازرا ومؤيدا ونصيرا له. قال جل وعلا: فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا، وهو فرعون وقومه، لأنهم كذبوا الرسل. وقد مر قصص فرعون وموسى مفصلا في عدة سور. قال: لكنه وصفهم بأنهم كذبوا بآياتنا. والآيات جمع آية، وهي الدلائل والبينات التي تدل على الحق وتبينه وتجليه. ولقد جاء موسى فرعون وقومه بآيات كثيرة، كما نص الله جل وعلا على ذلك في كتابه الكريم، فقال جل وعلا في سياق ذكره لقصة موسى في سورة النمل، قال: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فجاءهم بتسع آيات، كل آية تدل على الله جل وعلا وعلى صدق نبي الله، على صدق نبي الله جل وعلا موسى. وما زادهم ذلك إلا تكذيبا وطغيانا. ومن هذه الآيات: اليد يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، ومنها العصا التي كان يهش بها على غنمه فأمره الله بإلقائها فانقلبت حية تسعى. ومنها ما ذكره جل وعلا بقوله: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. هذه آيات مفصلات موضحات الحق، تفصل وتبين الحق وتدل على صدق موسى وأنه رسول من رب العالمين، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وهنا قال: كذبوا بآيات فدمرناهم تدميرا. الأصل في التدمير هو التخريب الشديد، مصدر من دمر الشيء إذا جعله دامرا. وحقيقته وحقيقة التدمير إهلاك الإنسان. وأكد فعل التدمير بالمصدر فقال: فدمرناهم، دمر فعل ماضي، فأكده بقوله تدميرا. وذلك لأجل الإغراق في التدمير، ولأجل بيان شدة الهلاك والتدمير الذي أوقعه الله بهم، فإنه أغرقهم في اليم فذهبت أرواحهم، أجسادهم للغرق وأرواحهم للحرق. فقال جل وعلا عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم قال جل وعلا: ففي هذا عبرة لكم يا كفار قريش، يا مشركي العرب، يا من كذب رسول الله، احذروا من أن يصيبكم ما أصاب فرعون وقومه، وهم قوم موسى الذين كذبوه، فإن هذا جزاء كل من كذب، فإن هذا جزاء كل من كذب برسله. ثم قال جل وعلا: وقوم نوح لما كذبوا الرسل، وقوم نوح أي كذلك، واذكر قوم نوح لهم، وهو أول رسول أرسله الله جل وعلا. لما كذبوا الرسل، نوح هو أول رسول، وهم إنما كذبوا رسولا واحدا نوح، لأن قومه هم أول الأمم أو من أوائل الأمم كما قال ابن عباس بسند صحيح. بقي الناس على التوحيد من لدن آدم إلى 10 قرون، فهم من أول الأمم، ورسولهم أول الرسل، ولم يكن قد بعث رسول سواه ولم يكذب غيره، ولكن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل. قال ابن كثير: ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل، إذ لا فرق بين رسول ورسول، ولو فرض أن الله بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبونه. وأيضا جاء ما يدل على ذلك في قوله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. فكل من كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الرسل. وقال جل وعلا: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وقال: كذبت عاد المرسلين. وقال: كذبت ثمود المرسلين. ولهذا يجب الإيمان بكل الرسل، كما قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولهذا كل الأمم التي قبلنا من اليهود والنصارى ليسوا بمؤمنين، لأن اليهود كذبوا بعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كذبوا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يتم الإيمان إلا بالإيمان بجميع الرسل، فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الرسل، فما دام أنهم يكذبون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم قد كذبوا بجميع الرسل. والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان 6، فمن لم يأتي به فليس بمؤمن. قال جل وعلا: وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم. قد مر قصصهم وأن الله أغرقهم جميعا، ففتحت أبواب السماء بماء منهمر، ونبعت الأرض بالماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر فأغرقهم الله جميعا إلا أصحاب السفينة، وهو نوح من كان معه من أهل الإيمان. قال: وجعلناهم للناس آية. قال ابن كثير رحمه الله: أي عبرة يعتبرون بها، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، أي وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لجج البحار لتذكروا نعمة الله عليكم في إنجائكم من الغرق، وجعلكم من ذرية من آمن به وصدق أمره. ثم قال: وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. أعتدنا أي أعددنا وهيأنا للظالمين الذين ظلموا أنفسهم الظلم الأكبر، وهو وضعها في الكفر بدل الإيمان، لأن الظلم هو الشرك. الظلم ظلمان: ظلم أكبر وهو الشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وظلم دون ظلم. قال: عذابا أليما أي موجعا شديدا لمن حل به. ثم قال: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، أي واذكر عادا وهم قوم هود، كما قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وهم أصحاب الأحقاف، والأحقاف جمع حقف وهي الرمال المستطيلة، وهي توجد في الربع الخالي في جنوب المملكة العربية السعودية، وتعرف بصحراء الأحقاف، وهو الربع الخالي، ما يسمى بالربع الخالي. قال: وثمودا، أي واذكر ثمودا أيضا، ماذا فعلنا بهم لما كذبوا رسولهم. وثمود هم قوم صالح وأصحاب الحجر، وهي موجودة الآن شمال المدينة، تعرف بالحجر، وهي بجوار العلا أو محافظة العلا، ولا تزال آثارهم باقية ظاهرة. وقد قال الله جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد مر الكلام عليهم أيضا مفصلا في سورة الأعراف وغيرها. ثم قال: وأصحاب الرس، أي واذكر أصحاب الرس. والرس الأصل فيها البئر التي تكون غير مطوية، لأن البئر إما أن تطوى بالحجارة، وإما أن تحفر هكذا ولا تطوى بالحجارة، فهذه تسمى الرس. واختلف المفسرون فيهم، فقال ابن جريج، قال ابن عباس: هم أهل قرية من قرى ثمود. يقول أصحاب الرس، الرس قرى، قرية من قرى ثمود. وقال ابن جريج، قال عكرمة: أصحاب الرس بفلج، وهم أصحاب ياسين. وقال قتادة: فلج من قرى اليمامة، وتسمى اليوم بالأفلاج، ويوجد فيها بعض الآثار التي يقول بعضهم أنها راجعة إلى قوم عاد، والله أعلم. وقال ابن عباس: وأصحاب الرس قال بئر بأذربيجان، بئر بأذربيجان، لما دعاهم نبيهم رموه في هذه البئر ورسوها عليه، يعني دفنوها عليه. وقال عكرمة: الرس بئر رسوا فيها نبيهم، أي دفنوه بها. وقال واختار ابن جرير الطبري أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. قال: لأنهم حفروا حفرا وشقوا شقوقا ثم رسوا الناس فيها، يعني دفنوا أو أضرموا النار ثم ألقوا الناس فيها، والله أعلم أي ذلك هو. لكن مما لا شك فيه أنهم قوم كذبوا نبيهم، فأحل الله بهم عقوبته ونكاله. ثم قال جل وعلا: وقرونا بين ذلك كثيرا. القرون جمع قرن، وهم الجماعة المتعاصرة من الناس، وأكثر المؤرخين على أنها 100 سنة، والصواب أن القرن هم الجماعة، هم الجماعة المتعاصرون، كما قال ابن كثير رحمه الله. قال: والقرن هو الأمة من الناس، كقوله: ثم أنشأنا من بعدهم قرن آخرين. وحده بعضهم 120 سنة، وقيل 100 سنة، وقيل 80 سنة، وقيل 40، وقيل غير ذلك. والأظهر أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد، وإذا ذهبوا وخلفهم جيل فهم قرن ثاني، كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث قال جل وعلا: وقرونا بين ذلك، أي بين هذه الأمم التي ذكرها الله، يعني بين نوح وبين قوم نوح وقوم عاد وقوم هود، يعني بين قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم موسى، بينهم قرون كثيرة جدا لا يعلمها إلا الله. أهلكهم الله لما كذبوا أنبياءهم ولم يؤمنوا بهم ولم يتبعوهم. ثم قال جل وعلا: وكلا ضربنا له الأمثال. وكلا، التنوين هنا تنوين العوض، كل من هذه الأمم ضربنا لهم الأمثال، أي كل هذه، كما قال الطبري قال: كل هذه الأمم التي أهلكناها مثلنا لهم الأمثال ونبهناها على حججنا عليها وأعذرنا إليها بالعبر والمواعظ، فلم نهلك أمة إلا بعد الإبلاغ إليهم في المعذرة. فقال قتادة: معنى ضربنا لهم الأمثال، قال: قد أعذر الله إليهم ثم انتقم منهم، ثم انتقم منهم جل وعلا. إذن كل أمة قامت عليها حجة الله. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: يقول رحمه الله: وكل أمة أخذ الله عليهم الحجة وبين لهم المحجة، أو نحو من هذا الكلام. قال: أي بينا لهم الحجج ووضحنا لهم الأدلة، كما قال قتادة: أزحنا الأعذار عنهم. ثم قال جل وعلا: وكلا تبرنا تتبيرا، أيضا التنوين وتنوين العوض. وكل من هؤلاء الأمم تبرنا تتبيرا، أي دمرناهم تدميرا، لأن التدبير هو الإهلاك. قال ابن كثير: أي أهلكنا إهلاكا، كقوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالحاصل أن في ذلك عبرة وعظة: أيها المشركون، أيها المكذبون برسول الله، فقد أهلكنا من الأمم أمما كثيرة جدا، منهم من ذكره الله ومنهم من لم يذكره، ولكن مصيرهم واحد، وهو أن الله قد أقام عليهم الحجة وضرب لهم الأمثال وبين لهم المحجة، فأبوا وعتوا فأهلكهم ودمرهم تدميرا. لأن تبرنا تتبيرا، أي أهلكناهم إهلاكا بالغا. ثم قال جل وعلا: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. ولقد أتوا، أي كفار مكة مشركو قريش، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، وهم كفار قريش قد أتوا على قرية قوم لوط وهي سدوم، لأن قريش كانوا يذهبون إلى الشام لأجل طلب التجارة، فكانوا في طريقهم يمرون على قرية قوم لوط أو قرى قوم لوط، هي سدوم وما حولها، يعلمون أن لوطا كان هنا وأن قومه كذبوا وأن الله دمرهم وأهلكهم، فكان لهم في ذلك معتبر. لهذا قال ابن كثير: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، قال يعني قرية قوم لوط، وهي سدوم ومعاملتها التي أهلكها الله بالقلب والمطر والحجارة من سجيل، كما قال تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وقال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يعني أنتم يا كفار قريش تمرون على قرى قوم لوط في ذهابكم إلى الشام ورجوعكم، تمرون عليها بالمصبحين أحيانا في وقت الصباح، وأحيانا تمرون في الليل عليها، أفلا تعقلون وتعون عن الله مراده. قال جل وعلا: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. ومطر السوء هو الحجارة التي أمطروا بها، فهو مطر سوء، ليس مطر رحمة، وإنما مطر عذاب، حيث أمطرتهم السماء بحجارة من سجيل فأهلكتهم عن آخرهم. قال جل وعلا: أفلم يكونوا يرونها؟ الاستفهام هنا للتقرير، وقال بعض المفسرين للتوبيخ والتقريع، ولكن فيه معنى التقرير بلا شك. أفلم يكونوا يرونها؟ لأنهم كانوا يمرون عليها وكانوا رأوها وعلموا أنها قرى قوم لوط حينما يسافرون إلى الشام أو يرجعون منها من أجل التجارة، بل كانوا لا يرجون نشورا، بل هنا للإضراب. فأضرب عن مسألة أنهم يرونها وخبر ذلك، أضرب إضرابا انتقاليا، سمى إضراب انتقالي لأنه انتقل من موضوع إلى موضوع، فانتقل من تقريرهم في رؤية هذه القرية ومرورهم بها إلى موضوع آخر، وهو: ما هو الحامل لهم على عدم الإيمان بك؟ قال: بل كانوا لا يرجون نشورا، هؤلاء الكفار لا يرجون نشورا ولا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور. ولهذا الإيمان بالبعث من أعظم ما يصلح عمل الإنسان، لأنه إذا علم أنه سيبعث مرة أخرى حمله ذلك على إصلاح العمل. ولهذا كثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر دون بقية أركان الإيمان، فهم ما كانوا يرجون نشورا ولا بعثا. قال جل وعلا: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. إذا رآك هؤلاء المشركون فإنهم يستهزئون بك. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأوه، كما قال تعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني بالعيب والنقص، يذكرها بالعيب والنقص. وقال ها هنا: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا، أي على سبيل التنقص والازدراء قبحهم الله، كما قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. إذن كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يصبر عليهم. هذه موعظة وعبرة أيها الدعاة إلى الله، أيها الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، ستواجهون الاستهزاء بكم والطعن فيكم أو في أشكالكم أو في اعتقادكم أو غير ذلك، فإياكم أن يخرجكم ذلك عن سلوك الصراط المستقيم. فاصبروا وادعوا إلى الله، ولا تقفوا عند استهزاء المستهزئين، لهذا قال جل وعلا إنا كفيناك المستهزئين، لأن الاستهزاء بالدين أو بالرسول لا يصدر إلا من نفس كافرة غير مؤمنة والعياذ بالله. قال جل وعلا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وهذا فيه بيان شيء من استهزائهم واحتقارهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا رسول؟ هذا الذي بعث رسولا؟ الجواب لا، هذا لا يستحق أن يكون رسولا، يعني استهزاء وازدراء وتصغيرا وتوضيعا له، عليهم من الله ما يستحقون. ثم قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، كاد أي قارب وأوشك أن يضلنا محمدا عن آلهتنا، يعني عن عبادة آلهتنا وعبادة الأصنام، لأنه دعاهم كثيرا وأقام عليهم الحجة والبينات وجاهد في الله حق جهاده، فكاد بعضهم يؤمن، لكن يرون أنهم صبروا وصابروا حتى نجوا ولم يضلهم، والحقيقة أنهم جاهدوا حتى يبقوا على الضلال ولا يخرجوا منه إلى نور الإيمان والإسلام. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. يدافع الله عز وجل عن نبيه فيقول وسوف يعلمون حين يرون العذاب، هذا وعيد وشديد وتخويف أكيد. سوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، من الذي كان على سبيل الضلال، أأنتم أم محمد؟ الجواب معروف، أنتم الذين على سبيل الضلال. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.